بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن والاه. يقول الإمام النسفي رحمات الله عليه عن الله عز وجل: السميع البصير الشاء المريد. الله متصف بالسمع والبصر والمشيئة. السمع صفة أزلية أبدية، الله تعالى يسمع كل المسموعات، لكن من غير أذن، من غير آلة. الله ليس له جوارح، ولا يقال له أذن، ولا يقال له عين حدقة هكذا، ويرى بلا عين ولا حدقة كل المرئيات. الله تعالى بصره أزلي أبدي، وسمعه كذلك، وهو السميع البصير. وهو تعالى مريد شائن. ما معنى مريد؟ أي متصف بالإرادة. هنا الإرادة بمعنى المشيئة. وقد علم النبي عليه الصلاة والسلام ابنته السيدة زينب رضي الله عنها: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. لذلك الله يقول: إن الله يفعل ما يريد. إذن لا يقال له غالب، ولا يقال عليه آمر وناهي، ولا يقال تتغير مشيئته، ولا يقال في ذم القدر. التقدير أي الصفة لله تعالى قدر أحمق الخطى أو نحو ذلك، هذا كله فاسد. إنما الذي يقال: كل صفات الله تعالى نعظمها، مشيئته أزلية أبدية. ومسألة مهمة: الله تعالى صفاته لا تتغير، ومن جملة ما نقوله مشيئته لا تتغير، لا بالدعاء ولا بالصدقة ولا بصلة الرحم ولا ببر الوالدين ولا بغيرها من الحسنات. صفات أزلية أبدية. الذي تتغير صفاته هو حادث. لماذا؟ لأنه احتاج لمن غيره، والاحتياجية تنافي الألوهية. إذن نعتقد في الله أنه السميع البصير الشاء المريد، لا كصفاتنا. والله تعالى أعلم وأحكم.